الحمد لله الذي خلق آدم عليه السلام من طين وسواه، وقسم ذريته أقساما عديدة لا يعلمها إلا الله، فمنهم من أفقره، ومنهم من أغناه، ومنهم من أبعده، ومنهم من أدناه، ومنهم من أسعده، ومنهم من أشقاه، ومنهم من أماته، ومنهم من أبقاه وأحياه، فلا يعلم ذلك ولا يملكه إلا الله. قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، واحد لا من قلة، شهادة مني ومنكم نقر بها إقرار العبيد للسيد الحميد المجيد، فنقول بلسان الحال ونشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته تحول وتصير الكافر العتيد العنيد صالحا وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنبياء حبيبنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق وإمام الحق حبيب العباد المؤمنين والمرسل والمبعوث من رب العالمين، صاحب اللواء المعقود يوم القيامة، والموقف المشهود يوم القيامة، والحوض المورود يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته، واسقنا بيده شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. أسمع كلمة أمين، قل أمين. أمين يا رب العالمين. طبعا، فإن لقاء اليوم بعنوان الصدقة وفضائلها، أو فضائل الصدقة المتنوعة التي لا حصر لها، لأن كثير من الناس يتوقف عند معنى واحد من معاني الصدقة، وهو إخراج المادة، طعام، شراب، مال، لباس، غيره، إلى سائل أو محتاج أو مسكين. لكن النبي الكريم صل عليه صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم يبين لنا أن وجوه البر والخير في الصدقة لا حصر له، لا حصر له. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى الصدقة مش في المال بس، ده قبل المال في النفس، والنفس مش معناها الجهاد بس. شوف سيدك قال إيه، صلي عليه، قال: على كل سلامة من الناس في كل يوم تشرق فيه الشمس صدقة، صدقة. فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وأن تحمل الرجل على دبته، تشيل واحد تحطه في عربيته أو على دبته لو مش قادر يتشال صدقة، تشله تحمل عليه تحمل له عليها متاعه تناوله شنطته تناوله عدته تناوله صدقة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. كف أذاك عن الناس صدقة. حمل هم وعبء مسؤولية عن واحد مش قادر يتحملها شفاعة يعني تشفع له تتوسط له تتدخل له فأمر مشروع بالحلال بما يرضي الله لوجه الله صدقة. صدقة ده مش كده وبس. أن تكشف عنه كربة أو تسد جوعة أو تكسو عرى أو تعود مريضا أو تصل أرحاما أو تزور أقاربك أو تحسن إلى جيرانك أو تحسن إلى أولادك أو تنفق. قال رسول الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم قبل أن آتي العميد مصطفى خدني غسلت متوفى وأنا من ساعة الغسل وأنا يعني ما والله ما كنت متصور أن أطلع على المنبر يا إخوة. ولذلك النبي قال كفى بالموت واعظا يعني يكفي أنك تشوف الموت في غيرك هذا يجعلك تكف نفسك عن الكذب والغيبة والنميمة والغش والحرام هذا يجعلك صالحا لأن لكل أجل كتاب وفي كل يوم لنا ميت نشيعه. النهاردة احنا بنشيع بكرة سنشيع لكن للأسف المكيف والقعدة والأكلة والوصفة والمنصب والكرسي والصحة والشباب والعيال والزوجة والشهوة والشهرة والشبهة والكل الأفلام دي موانع موانع. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه يقول من نفث عن مؤمن شوف اللفظ نفث يعني كأني في ناس في كربة مش قادرة تتنفس وانت ولا في دماغك ولا همك. كم كان يجلس في هذا الصف رجال نحسبهم من المؤمنين أين هم الآن؟ منذ سنوات 7-8 سنوات هنا كانوا يستقبلوننا بالأحضان وعلى الأبواب أين هم الآن؟ وأين نحن بعد الآن؟ وأين أنت بعد الآن؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن شوف شوف اسمع ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله في نفس الحديث يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وآخر جملة في الحديث قالها سيدك صل عليه أول وقال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مسألة عند ربنا لا لها لكرني بتاع من ولا انت ابن من ولا كل ده كلكم لآدم وآدم من تراب. الله يزن يوم القيامة بموازينه هو وليس بموازيننا نحن. يحب المؤمنين ويفصل بين الإيمان والكفر وأعد جنة وأعد نار وأعد حساب وأعد عقاب وقسم وحكم بالموت وبعده القبر وهو إما منزل من منازل الآخرة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ويتنازل الميت عن ثيابه التي تغطي عورته ويترك فيلته وبيته وسيارته وأولاده وامرأته. وأنا متأكد أن بعد 48 ساعة الذاكرة هتنسى 50-60% من الأب مهما كانت محبته ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى، وهيتنسي. لكن سيدك قال إيه؟ صلي عليه. قال يتبعه ثلاثة: حبيبه، أهله، وماله، وعمله، لغاية القبر لا يؤذن إلا للعمل. لذلك قال رسول الله، بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، وفي رواية حديث ستا: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ أتوحدوا الله، أو هرما مفندا، أو موتا، أو الدجال، أو الساعة. والساعة أدهى وأمر. يا مشغول بنفسك، الصدقة تقي مصارع السوء. أنت تأتي في ظل صدقتك يوم القيامة. الصدقة حتى في حياتنا الدنيا تشفي وتعالج وتفك الكرب. والله ما تسمعونه مني الآن واقع تم حصل. امرأة وأنا في السعودية في عام 1993 وما بعدها، أصيبت امرأة، كان السرطان ده حاجة غريبة، حاجة ملهاش، يعني اللي يجيله سرطان من بالوهم بس يموت، الدكاترة ما كانتش بتصرح بيه حتى. أصيبت المرأة بالسرطان، امرأة تاجر سعودي له محلات وله كذا وله كذا، وكان عندها خادمة فلبينية. هذه الخادمة الفلبينية رجعت من أجازتها السنوية، فكانت لما تخش الحمام تقعد ساعة في الحمام، فهذا لفت انتظار صاحبة الفيلا، صاحبة البيت، فعملت حيلة تعرف هي بتتأخر جوه ليه، فيه ايه جوه، فوجدت ان المرأة تحاول انزال لبن من صدرها من ثديها، فتعجبت ماذا تصنعين. قالت انا والدة بقالي 15-20 يوم وعشان ما عندناش حاجة ومضطر ارجع الشغل، سبت المولود اللي بقاله 15 يوم او 20 يوم وجيت عندك عشان اكمل الشغل، لا ترفديني وتجيبي واحدة تانية، ما توحد الله. طب واعمل ايه؟ قالت لها اللبن بيتحجر في صدري، بخش الحمام اطلعه. فبكت المرأة وقالت لها الطفل الرضيع بيحتاج كم سنة، هي فلبينية مسلمة، قالت لها سنتين وفصاله فيه، قالت لها من النهاردة انت اجازة لمدة سنتين، وهات الرجل المحاسب بتاع الشركة يحسب راتبك في السنتين. طلع 17,000 ريال. ست بعت حتة ذهب من عندها وتصرفت ودت لها 17,000 ريال، وقالت لها انت اجازة سنوية لغاية ما ابنك يخلص رضاعة. هو ده الدين، ده وجوه الصدقة الحقيقية، ده الروح بتاعة المسلمين، ده الإحساس، ده المشاعر، ده المعاني، ده التطبيق، ده السلوك. إنما احنا بنطلع من صلاة الجمعة على واحد كتفه خبط في كتف التاني، يا ربنا يستر، لو عربيته جات قدام عربية التاني ممكن ياخده يشيله فوانيسه، لو واحد ضيق ولا كأن الصلاة ولا حاجة ولا حاجة، ودت لها 17,000 ريال ونزلت سنتين. والله مقسما قسما صحيحا صالحا نافذا غير واقع، أن المرء بعد مدة أجازة للشغالة الفلبينية المسلمة وصرفت لها مرتب سنتين مؤدما ورجعت ترضع ابنها، شاء الله عز وجل في الكشف الدوري الشهري على الست عشان بتاخد علاج وكماوي، ما كانش طلع الكماوي بتاع الايام دي، كان جهاز كماوي يجي ربع المسجد قد العربيه بتاعه التصوير بتاع التلفزيون، شاهد ان الست راحت للدكتور بيعمل سونار قبل اعطاء الجرعه عشان يحدد الكم والكاين شغله، فلم يجد اثرا للمرض. من الشافي؟ ردوا، من الشافي؟ أين ذهب المرض؟ بكلمة كن. فالصدقة أقسم بالله العظيم إن وباء كورونا وغيره من كل ما نعاني في أسعار أم أي حاجة تزول بكلمة كن، لو كنا مع من يقول كن. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب الأنام، فرب الأنام سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وساخر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا نتئم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم. ما توحد الله، بقول لك وحد الله، قل لا إله إلا الله. إذن الصدقة مفتاح الفرج بكل أنواعها، بابتسامتك، بتدخلك، بسؤالك، بكل الألوان التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرها القرآن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أسأل الله للحاضرين جميعا وذراريهم وأحبابهم وأحفادهم ومن يخصونهم أن يغفر الله لهم، وأن يصرف عنا وعنهم وعنكم جميعا كل بلاء وكل أزمة وكل عناء، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. فاسألوه إنه كان غفارا.